دي حكاية اليوم الأخير بدأت مع طلوع النهار في الفجر أبويا وأمي قاموا وهم واخدين القرار قالوا هنمشي عشان ظروف ولموا هدومي في شنطتي سبت اللعب فوق الرفوف عالأرض وقعت ضحكتي وجرينا عالبحر البعيد وركبنا مركب من ورا قالوا كلام ما فهمتوش معرفش يعني ايه غرق الموجة علي والمركبة مالت وقعنا كلنا في البحر اهلي اختفوا ومعدش فاضل لنا ابن نسيت اسمه الله ابن نسيت من أمي كان فاضل يا دوب طرحة بألوان الشجر وساعتها بس بدأت أحس يعني إيه كلمة خطر كان المطر زي الدموع نزل من عين القمر والبحر كان علي أحن من قلوب باقي البشر